ياسميني انت كنت صافيني تحتك فلوس بيجيني ليه ما تمرش جميلي فيك عرفني ياو امجد الجوكر مطويتي سندني في جولتي عالوش وزجراتي اجرح وخفضت كل اخصابي اثباتوا اللي يجي اكباتوا اوعوا تستعبطوا جسمي نسقطوا من قدامي يا اللي جاي حبيبتي تعرف اسمي يا ابن الوحد وشرف اثبت نفسك اوعى تخرف اصلك واقف قدام حمله وهي حيلتها عشان صحتها علشان كده جابت اخرتها ايوه بفضت ولا ثبتها اسمع مني يا مش مجامله نريح مني العين ده الصابر العربة وشبل الأسان دبابة بطوله اسم عصام لغة العربة والبابا تخدس علينا يا عم من العزان يا زميلي انت كنت صافيلي تحتك فلوس بيجيلي ليه ما تمرش جميلي فيك عرفني يا خسيس عيب عليك يا رخيص خف بقى تلاحيس ده انت عينسس ما تشرفش عالملأ هنسمع كله واللي ليه الشوق هنزله خصمي وقتي بضربه اشله الكلام هنا على تعجيز لو هتكرتوا لينا بالعده احنا نمسح بيكوا الحته مش شاغلنا لا اتخن جده هنا الكلام يابا على تنفيذ سباح جاي في ايدي سلاح باخد انا الارواح يا ابني انتوا مش هشبح ايدوا شويه تكرفوا قدامي ما تسرفوا والكل انا بشلفوا يعني ولا تعرفوا توصلوا ليا مرشدين مالهمش تمام دول حسنا عند الحكام مرميين جنب الاقسام للنهار عاملين بلاغات كل يوم بصحى على البوكس تحت بيت عربية فلوكس عادي ما انا واخد عالحب مش فارقة انا جاي في جنايات حبسوه خلف باب ورموه اخويا بيحاربوه فترة واستنوا يمسك شاريه هانيت وهتبقى كمكاني سهرة عيال باني ولا حد يعرف عنهم ولا سامع تبقى لابسة لكن مش لابسة صوت ملط كده على اليابسة فجرة او تستاهل حبسة والادب لو شفا ياخدها اوردرات والكل عارفها قلنا عيب قالت مصاريفها والخروف ده سايبها بكيفها حقه ما بيقبض من عودة سهرانك ضربك اسخر بانا بالفلوس فرحانة البت جايبانا اللي في بيتها الحق قابض ومش محتاج منه الرجولة بتهي قفش وسابها تلف على راحتها سابت منه الحمالة بيت واخصامه دي تاني لغة العربة وعلى سكة وعتجيلة من العين ربنا يحمي من العين يا رب قولوا امين صبر العربة ودعسة اللي يتجيلة حصريا على موقع مهرجانات.com